يا هو الحياة يا هو الحياة يا هو الحياة اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تريب وتناشد وتحمش بها الجهاد وإلى يا بدرة من ذا كل كمال.